فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: هل يفسد الصوم أن ينزل من الحامل دم أو صفرة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج على الحامل فيما نزل منها من دم أو صفرة ولا يضرها، لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فهو نفاس، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم صوم من نام في نهار رمضان واحتلم في نومه؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في من احتلم وليس عليه شيء، لأنه ليس باختياره، والله أعلم. سنن. من السنة وأنت صائم صب الماء على الرأس عند الشداد الحر، فقد جاء عن أحد الصحابة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من شدة الحر. فقه رمضان.